تليفون القاهرة. همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من العاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والهمسة موجهة إلى السيد وزير الثقافة بيقول فيها: إحنا يا حضرات بنشتغل في الهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة، والمفروض زي كل الوزارات والهيئات في الدولة يتم صرف بدل طبيعة العمل لينا اللي هي 50% من الأساسي، لكن ده ما حصلش، والبهوات رفضوا يصرفوا لنا بدل طبيعة العمل لغاية ما اتحرك عدد كبير من العاملين في الهيئة ورفعوا قضايا في مجلس الدولة وطلبوا فيها بضم 50% بدل طبيعة العمل، وكسبوا القضايا يا حضرات وصرفوا بأثر رجعي المبالغ المتأخرة من يوم ما تم تطبيق القرار في الوزارات التانية اللي صرف عدد بسيط جدا من العاملين في الهيئة العامة لقصور الثقافة، أما الباقي بقى وعددهم بالألاف ما صرفوش، صرفوا لهم المتأخرات وضفوا لهم 50% على المرتب بشكل شهري. ولما رحنا نسأل عن السبب قالوا لنا: أقول لكم بس ما تزعلوش. قول سعادتك بيه ومش هنزعل. طب احلفوا انكم مش هتزعلوا. اصلي بصراحة الكلام اللي هقوله يزعل، حتى اسألوا صبحي. مش كده يا صبحي؟ مش الكلام اللي هقوله هيزعل برضه؟ يا سعادة البيه قول سعادتك وخلصنا. ماشي انتوا احرار يعني. مفيش فلوس نصرف لكم بدل طبيعة العمل. نعم بس خلاص انا قلت اللي عندي بالاذن بقى، علشان انا رايح ازور خالتي، اصلها بعيد عنكم عيانة ومحجوزة في العناية المركزة وممنوع عنها الزيارة. وسابنا وهرب يا حضرات، ما عندوش حاجة يقولها. هيقول ايه؟ هيقول اننا بنفرق بين الموظفين وبنتعامل بمكيالين؟ هيقول ان موظفين متعينين مع بعض وفي نفس المكان وفيهم واحد بيقبض اكتر من التاني؟ تفرقة يا حضرات وعدم مساواة بيخلق جوانا رفض للوضع، رفض يخلينا مش قادرين نشتغل ولا حاسين بالعدالة اللي كنا بنحلم بيها. عشان كده قلنا نبعت شكوتنا ونطلب تحقيق العدالة والمساواة، وبيتهيألنا ان ده هو الطبيعي من غير ما نشتكي اصلا يا معالي وزير الثقافة. فهل يا ترى يا معالي وزير الثقافة هترجع لنا حقوقنا؟ همسة عتاب. رضا سليمان،